بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب هدية العامل. وساق بسنده رحمه الله عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول: هذا لكم وهذا لي، فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد عن سفيان. قوله: بعير له رغاء، الرغاء صوت البعير، يقال رغى البعير يرغو. والخوار صوت البقر، خار البقرة تخور. واليعار صوت الشاة، يقال يعرت الشاة تيعر. وفي رواية: شاة لها ثواج. والثواج صوت النعجة، يقال سأجت النعجة تثأج. أحسن الله عليك. شاة لها ثواج، الثواج صوت النعجة، يقال سأجت النعجة تثأج ثواجا وثأجا. قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن هدايا العمال والولاة. هذه فائدة، فصوت البعير يقال له رغاء، فرغى البعير يرغو، وصوت البقرة يقال الخوار، الخوار صوت البقرة، والرغاء صوت البعير، واليعار صوت الشاة، يقال شاة تيعر. فليعار، ويقال الثؤاج، ثؤاج أيضا. نعم. بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن هدايا العمال والولاة والقضاة سحت، لأنه إنما يهدى إلى العامل ليغمض له في بعض ما يجب عليه أداؤه، ويبخس بحق المساكين، ويهدى إلى القاضي ليميل إليه في الحكم، أو لا يؤمن من أن تحمله الهدية عليه. قال الخطابي: وفي قوله: هل لا جلس في بيت أبيه أو أبي في بيت أمه أو أبيه فينظر يهدى إليه أم لا، دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور، ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراء، والدابة المرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوض. وكل دخيل في العقود ينظر هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران. هذا كلام ثمين من الخطبي رحمه الله تعالى في حديث أبي حميد الساعدي ابن اللتبية، في حديث ابن اللتبية. وهذا حديث نافع جدا في هذا الباب، بل هو رأس هذا الباب. هدية العامل يعني هدية الموظف، الموظف في مصلحة المسلمين، هل يجوز له أن يأخذ هدية ممن يتردد عليه أم لا؟ المدرس المعلم يأخذ هدية من التلميذ أو من والده أم لا؟ الموظف على مكتبه هل يأخذ هدية ممن يراجعه ويتردد عليه أم لا؟ الموظف على الفلاح في الحقل في الجمعية الزراعية هل له أن يأخذ من الفلاح أم لا؟ الرجل الذي يحصل الأجرة من الناس في القطار والمرافق العامة هل له أن يأخذ هدية أم لا؟ هذا باب عام جدا وهو من أحوج الأبواب التي يحتاج إليها الموظف لأن الناس فيهم موظفون. فما حكم هذه الهدايا تحت أي دعوة من الدعوة؟ ما حكم هذه الهدايا؟ الجواب سحت، سحت لا تجوز. فإن قال قائل لكن ذلك لا يؤثر على أدائي ولا عملي، أنا أتقن عملي ولا أراعي هذه الهدايا ولا تؤثر هذه الهدايا فيه لا بالسلب ولا بالإجاب، نقول الجواب لا يجوز. هي اليوم لا تؤثر فيك وغدا ستؤثر، فلا بدها أن يسد هذا الباب. فإن قال قائل لكنني يا أخي والله ممن يتردد أحببت أن أكافئ هذا الرجل وأنا ليس لي عنده مطمع، أنا الحمد لله دفعت ما علي للدولة وهذا زيادة لأنه أعجبني أداء الموظف وإتقان الموظف ومراقبة الموظف لربه، نقول هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فأعطيته ذلك؟ أنا أيضا رجل في الشارع رجل صالح، لماذا لا تعطيني أنا؟ لماذا تعطي هذا العامل؟ إن كنت تحب من يتقن العمل لماذا لا تعطي كل متقن للعمل في الدولة؟ لماذا هذا بالذات؟ ثم إنك اليوم لو أعطيته هذا فبعد 100 سنة لو راجعته لا أعرف معاملة خاصة يفي لأنك قد أحسنت إليه من قبل أو أعطيته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وابن اللتبية ما أخذ شيئا من أموال المسلمين ولا أنقص شيئا، إنما قال لما قدم بمال الصدقة هذا لكم وهذا هدي لي، هذا لكم موفرا كاملا ليس ينقص منه شيء، هذا لكم وهذا لي زيادة، هذا لكم وهذا لي. يبقى ابن النسبية ما أخذ شيئا في مقابل أن ينقص من حق المسلمين ومن بيت المال، لا، قال هذا لكم وهذا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا لي، فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى إليه أم لا، يهدى إليه أم لا؟ هذا مستحيل يهدى إليه وهو في بيت أبيه وفي بيت أمه. موظف مجلس المدينة الآن مثلا هو الذي يأخذ وأنا ما أأخذ، لماذا تعطي الموظف ولا تعطيني وتقول والله هذه محبة في الله؟ طيب ما أنا أيضا هناك محبة في الله، لماذا تعطي مدرس المدرسة ولا تعطيني أنا؟ والله محبة في الله. طب وأيضا محبة في الله، أعطيني محبة في الله، لماذا تعطي هذا بالذات محبة لله؟ وحتى ولو كان صديقا، بعض الناس قد يكون صديقا في هذا يعني يعجبه كذا وكذا ولكن من باب سد الذرائع. أنا الآن يعطيني ولي أمر الطالب، أنا مدرس يعطيني ولي أمر الطالب هذه الهدية الجميلة وكذا، ثم أرى ولده على نصف درجة قد يرصد وهناك غير 10 طلاب أو 10 طلاب أقول يرصد، لا أقول مثل هذا الرجل الذي أحسن إلي أنا أحاول أن يعني أوجد أي شيء لهذا الولد حتى يحصل له النجاح، وغير ذلك من هذه الأمور التي يعلمها العامل في أي مؤسسة كيف تصنع في هذه الهدية وإن لم يقصد. والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إيطيه ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فدل هذا على أن المسلم ينبغي أن يتحرز من أدنى الحرام، والحرام على قسمين، حرام صريح بين إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحرام بشبهة أو تأويل. وما أكثر هذا، بعض الناس قد يتورع عن الحرام البين، حرام البين يسرق، لا لا مستحيل ما يسرق، يغصب مالا ما يفعل، حتى إذا جاء شيء في شبهة أخذه ولا يتحرز من ذلك ويتأول. فمثلا موظف يأتيه مال زائد مثلا قد تركه الناس له، فيقول هذا لي، لأن الدولة أخذت حقها، مثل الذين يحصلون أموالا من الناس، يحصل مال من الناس. فأحيانا مثلا هذا الرجل له ربع جنيه وهذا الرجل له نصف جنيه، فلا يأخذه. فيأتي المفترض أن الخزينة، خزينة الدولة تدخلها مثلا 1000 جنيه، هو صار عنده كم؟ 1020 مثلا، فيقول خلاص هذه خزينة الدولة دخل إليه حقها، وهذه زيادة تركها الناس لي، وهذا مال أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن التارك لهذا إنما ترك للعمل وبسبب العمل، فيعود الأمر على صاحبه وهو الدولة، ولا يعود عليك لأنك موظف تحصل فقط، فلماذا تأخذ هذا؟ ولهذا لو كنت في الشارع ما أعطاك الناس شيئا، إنما أعطاك الناس هذا بسبب الوظيفة، يبقى هذا تابع للدولة. مثل ما يسميه الناس اليوم بقشيش، فتكون مثلا في مطعم تقدم الوجبات وكذا، فبعض الناس يترك لك 5 جنيهات أو أكثر أو أقل أو كذا، هل هذا البقشيش من حق الرجل أو من حق المطعم؟ قد يقول قال هذا من حق الرجل لأن المطعم أخذ حقه، والصواب أن هذا من حق المطعم، من حق المحل الذي تعمل فيه، وليس من حق الرجل، إلا أن يأذن لك صاحب المحل، أن يأذن لك صاحب المحل يقول لك إيه هذا إن جاءك شيء فأدركه وخذه ولا إشكال في ذلك، فلا بد أن يسد هذا الباب، هذا الحرام الذي فيه شبهة. ولو أن الناس انتهوا عن مثل هذه الأشياء لما وقع اختلاس في الدولة، ولما وقعت سرقات، ولما وقعت رشاوى، ولما وقعت كذا وكذا، ولكن الناس يترخصون في إيه؟ في هذا. فعليه لابد الإنسان أن يتورع عن أن ينتهي عن الحرام وأن يتورع عما فيه شبهة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الحرام بين وإن الحلال بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يقع في الشبهات يقع في الحرام. فالإنسان يتورع عن هذا ولا يأخذ شيئا. مثلا بعض الناس قد يقول أنا لا أخذ حق من الدولة، المفترض أن الراتب يكون 5000، أنا أخذ 1000 جنيه وغيري يأخذ 5، فيأتي إلى بيتي مثلا يعطل عداد الكهرباء، يعطل عداد المياه، جاءه مثلا مال يعني غفر الموظف عن 1000 جنيه في حساب الكهرباء وكذا، يقول خلاص أصلا المفترض أن الدولة تتبنانا وأننا نأخذ من بيت المال أصلا، المفترض الدولة تزوجني، المفترض الدولة تسكنني، المفترض الدولة كذا كذا كذا، ثم يستحل هذا المال، هذا لا يجوز أيضا، هذا لا يجوز أن تأخذ من كهرباء الدولة أو من مياه الدولة أو من كذا وكذا، ما يجوز تحت هذا البند. سمحت لك الدولة؟ لا، لم تسمح لك الدولة بذلك، يبقى لا يجوز أن تأخذ شيئا من مال الدولة بهذه الدعوة. طبعا لو نظرنا إلى واقع الناس نجد أن أكثر شيء يقع في الناس أخذ الأموال بالتأويل وأخذ الأموال بالحيلة، أمران ظاهران في الناس، أكل أموال الناس بالباطل بالتأويل، وما أسرع التأويل، كلنا الإمام الشافعي تأويلا، ليس يعني مسلك الشافعي لا حاشاه، لكن كلنا ينقلب إلى فقيه الأمة كالشافعي أو مالك في مسألة إيه؟ في مسألة ألم. حتى الصغير تجد الولد الصغير، حتى الصغير أنا لي ابن أخ كده يعني 2.5 سنين قال أنا أريد 6 جنيه عشان أجيب دبابة ولا مش عارف إيه، قلت له لا هذه للصغار وأنت دائما تقول أنا كبير. ودائما يقول أنا كبير شوف أنا كبير قد إيه. قلت له أنت دائما تقول أنا كبير فهذه للصغار. قال شوف أنا أكلت المصاصة هذه فصرت صغيرا. ليأكل مصاصة يصير صغير فأنا صغير لما أكلت مصاصة بيت صغير. يا الله فورا هو يريد ست الجنايات فتغيرت القاعدة. هو كبير دائما لكنه اليوم صار صغيرا من أجل أنه أكل المصاصة ومن أكل المصاصة صار صغيرا. يعني إيه ما صار صغيرا بس فقط هكذا؟ لأنه كيف يصبح الكبير صغيرا مرة واحدة؟ لابد من سبب وإن لم يكن معقولا. المهم أنه لابد من سبب لابد من سبب حتى يأكل ستة إيه جنيهات سنتين ونصف. هذا لو صار سنتين ونصف بعد العشرة ستكبر حيلة أكثر. طيب بعد العشرين أكبر وأكبر، بعد الثلاثين أكبر وأكبر. فكل الناس على درجة الإمام الشافعي وعلى درجة الإمام مالك في التأويلات وفي النظر وفي كذا وكذا إذا كان الأمر يأتي لهم بالمال. حتى إذا أتى الأمر بالامتثال لشرع الله فإذا هو الأبلة الذي لا يفهم الموضوع كبير لن نتعلم لو مؤاخذة شيخ احنا يعني لسنا أزهريين وهكذا. لكن إذا جئنا إلى هذا الباب فالجميع فقيه على رتبة الأئمة الايه الكبار. فسد النبي صلى الله عليه وسلم الباب سدا منيعا وقال والذي نفسي بيدي لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء بي يوم القيامة يحمله على رقبته. وهذا يدل على أن الإنسان يفضح بعمله إن كان سيئا كما أنه يكرم بعمله إن كان صالحا في أرض المحشر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في عند البخاري أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وقال في الشهيد يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومن أجل هذا قال الخطابي رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين الذين نظروا إلى نصوصه وإلى منطوقها فأخذوا من مفهوم هذا المنطوق الأحكام الكثيرة التي تستوعب حوادث الناس وقضايا الناس في كل عصر. ولهذا والحمد لله ولله الحمد والمنة على هذا الدين ولله الحمد والمنة. ليس مسألة تحصل في دنيا الناس إلا وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها الذي يعتمد عليه الفقيه فيستنبط الحكم والحمد لله. ليس هناك مسألة في دنيا الناس أبدا أبدا ليس هناك مسألة يوضع أمامها علامة استفهام لا نجد جوابا في الشريعة أبدا والحمد لله. إنما كل المسائل كل المسائل برا بحرا جوا حربا سلما سياسة اقتصادا كل المسائل كل المسائل جميع المسائل إنما مرجعها إلى دين الله سبحانه وتعالى. وإنما يعرف ذلك من؟ يعرف ذلك الصيارفة يعرف ذلك أهل العلم يعرف ذلك أرباب الفقه يعرف ذلك من سهر ولمنا من رحل واسترحنا يعرف ذلك من ضحى بوقته وراحته ونام الناس يعرف ذلك من عاش بين الكتب حتى يكاد يسلب بصره إن لم يكن قد سلب يعرف هذا من باع دنياه. ولهذا نحن مدينون لكل عالم من علماء الأمة نحن مدينون لكل عالم وحقه أن نترحم عليه وأن نترضى عليه إذا ذكر. إخواني أنتم ما تدركون قيمة البخاري قيمة مسلم قيمة أحمد قيمة مالك قيمة الشافعي الساعة التي نحن فيها من قيمة هؤلاء بعد فضل الله سبحانه وتعالى الساعة. ولهذا حب العلماء إيمان وتقوى وإحسان وديانة وبغض هؤلاء نفاق وزندقة والعياذ بالله. حب هؤلاء من حب الدين وبغض هؤلاء من بغض الدين. إنهم صيارفته إنهم الموفقون إنهم الراسخون الذين فتح الله عز وجل قلوبهم وعقولهم للفهم. يا الله تخيل أنك تنام ثم يأتيك واحد كل صباح يعطيك من المال ما تعيش به وما تنفق به على أولادك كم سيكون جزاء هذا أخوان عندك كل يوم صباح. نحن بنشكر من يأتي لنا بالخبز على الباب مع أننا ندفع ثمنه نشكر له ذلك، لأنه أراحنا من أن نقف في طابور الخبز والسب والشتم وغير ذلك، نشكر له ذلك مع أننا ندفع ثمنه. فكيف بالذي أهدى لنا أعظم شيء وهو الفقه في الدين؟ فإن أعظم شيء الفقه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا العالم منارة في الأمة، العالم بحق، العالم يا إخوان عالم الأمة، عالم الملة، عالم الملة، ذاك الوصف الذي أصبح عزيزا في الناس اليوم، عالم الملة، ليس عالم الدولة أو ضد الدولة. فالناس اليوم إما عالم مع الدولة يعطي الدولة ما تريد ولو فيه معصية الله، وإما عالم ضد الدولة يذم الدولة ولو كانت على طريقة تقارب الخلافة الراشدة. ولكن عالم الملة الذي ينطلق من الكتاب والسنة صار عزيزا في الناس، صار هذا المصطلح يكاد يكون شاغرا إلا من رحم الله وقليل منهم. عالم الملة الذي يحركه النص، عالم الملة الذي تحركه القضية، عالم الملة الذي يراقب الله بعلمه، عالم الملة الذي يتدين بالعلم، يتدين بالعلم إذ يطلب، يتدين بالعلم إذ يفتي، يتدين بالعلم إذ يدرس، يتدين بالعلم إذ يسلك مسالك العلماء. عالم الملة. وإذا أردت أن تعرف من عالم الملة، عالم الملة فهو أحمد الشافعي ومالك ومن سار على ضربهم كالعلامة ابن باز والعلامة العجيمين والعلامة الألباني والعلامة الفوزان، هؤلاء علماء الملة إخواني، علماء الملة. إذا رأيتموهم، إذا رأي لو كنتم رأيتم هؤلاء لرأيت عالم ملة يجلس على كرسي عالم ملة. أنا أعلم أن كثيرا من الناس لا يمكن يتصور من الألباني ولا يمكن يتصور من ابن باز، لا يمكن يا إخوان، لا يمكن، لا يمكن. قد يكون نعم محب لهؤلاء ومدرك لهؤلاء، لكن ما جلس بين يدي عالم يخشى الله سبحانه وتعالى، عالما تراه يتحرك بنص بدين لا تعالى على الناس ولا يتكبر ولا يعاند متى ما ظهر الحق له ما يرجع في 100 سنة، وإنما يرجع فورا إذا سمع النص. عالم ملة يتحرك بدينه وتحرك بعلمه وتحرك بنصه. عالم ملة يقول كما قال الشافعي: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إلى علمي. عالم ملة لا يفتي إلا بنص ما يتحرك ثم يورط أمة الإسلام، وبعد ذلك يقول المسألة تحتاج إلى بحث، المسألة تحتاج إلى كذا وكذا، بعدما ورط نفسه مع أمة الإسلام. وإنما هو العالم الذي يود أن يكفيه الناس جميعا إخوانه من العلماء، ولا يتكلم ولا يتحمل حمالة الأمة في عنقه. ولهذا أقول هذا الوصف صار شاغرا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، صار شاغرا. عالم الملة، الملة تجلس عند عالم كبير في المسالك، كبير في المعاني، كبير في ربط الأمة بمنهج السلف، كبير في التدين بالعلم. أنت ترى الآن، قد ترى بعض الناس يحفظ النصوص ولكن تراه من يعني على تطاول وعلى عدم تعبد بالعلم وتدين، حتى كأنما يريد العلم شهرة، يريد العلم ليماري به السفهاء، يريد العلم ليجادل به العلماء، يريد العلم ليقال فلان عالم، ولهذا يعجبه أن يقال العلامة ويغضبه أن يقال فلان. أما عالم الملة فيلتفت إلى هذا، لا يلتفت إلى هذا، إنما يعجبه أن يصيب الحق ويؤلمه أن يتخلف عن الحق. هذا هو عالم الملة بحق. والحقيقة عالم الملة أصبح سطرا بين الكتب لا تكاد تجد له واقعا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله. عالم الملة لا يكذب، عالم الملة لا يفتري، عالم الملة لا يتاجر بدينه، عالم الملة ليس إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، عالم الملة الذي يترضى على جميع العلماء الراسخين الناصحين عالم الملة الذي يتمنى أن يكون الحق في الأرض ولو لم يكن على يده وإن كان على يد غيره، عالم الملة الذي يريد للإسلام أن يرفع وإن كان في غير بيئته، عالم الملة الذي يتمنى للناس الهداية، هذا هو عالم الملة، عالم الملة. ولهذا قال العثيمين رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، العلماء ثلاثة: عالم أمة، وعالم دولة، وعالم ملة. عالم دولة يعطي الفتاوى التي تحبها الدولة ولو خالفت الشرع، وعالم الأمة الذي يعطي الناس ما يريدون، وعالم الملة الذي ينطلق من دين وتحرك من نص. قال الخطابي رحمه الله مستنبطا من هذا يقول: وفي قولها لا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر يهدى إليه أم لا دليل. اسمع بقى دليل عليه، هذا هو المستنبط، الحكم المستنبط، دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور، فوسائل المحظور محظورة، ووسائل الواجب واجبة، ووسائل المستحب مستحبة، ووسائل المكروه مكروهة، ووسائل المباح مباحة. يبقى إذن عندنا الأحكام خمسة ووسائلها مثلها، ووسائلها مثلها، فوسيلة المستحب مستحبة، ووسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المحرم محرمة، ووسيلة المكروه مكروهة، وهكذا. انتبه انتبه. ومن هنا قال الأصوليون هذه القاعدة، قالوا: الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها ماذا؟ أحكام المقاصد، فوسائل الواجب واجبة، فصلاة في جماعة واجبة، إذا المشي إليها واجب. طيب لو ما كان يمشي إليها إلا بنفقة، فإن كنت قادرا وجب عليك بذل المال، يعني الطريق إلى المسجد مثلا بجنيه، لابد تركب سيارة بجنيه وأنا قادر، إذن هذا الجنيه واجب، نفقتي واجبة هنا الآن، يجب علي أن أنفق الجنيه، كما يجب علي أن أشتري ثوبا لأستر به عورتي في الصلاة. طيب السواك مستحب، صار شراء السواك مستحب، وهكذا. والوسائل المحرم محرمة، فصار النظر إلى المرأة محرمة لأنه يفضي إلى الزنا بعد ذلك، فوسائل الواجب واجبة، وسائل المحرم محرمة، وسائل المكروه مكروهة، وسائل المباح مباحة، وهكذا. ففيه دليل يقول الخطابي، دليل على أن كل أمر يتضرع به إلى محظور فهو محظور، ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة، القرض يجر المنفعة، أنت تقرض من أجل أن تأتيك منفعة مع القرض، حتى ولو كانت المنفعة معنوية هذا لا يجوز، لأن القرض إرفاق وإحسان، إحسان، وعليه لا تأخذ شيئا، لا تأخذ شيئا، أنت أعطيت واحدا قرضا فأي نفع يجر القرض فإنه يكون محرما إذا كان مشروطا أو كان بغير إذن المقرض، وإلا المقرض المقترض لو رد إليك من غير اشتراط ولا أخذ منك شيئا، لو رد أفضل مما اقترض فلا بأس بهذا، فخياركم أحاسنكم إيه؟ قضاء. أما إذا قلت مثلا أنت أقرضت طبيبا أو أقرضت مهندسا أو أقرضت عاملا، فتقول له للطبيب تأخذ ولدك ليكشف عند الطبيب، وأنت تعلم الطبيب لن يأخذ منك كشفا، إلى المهندس ولن يأخذ منك أجرا لأنك أقرضت، هذا لا يجوز. لكن لو أن المقترض رد القرض أبلغ مما كان فهذا لا بأس، لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف بكرا بعيرا يعني ورد ما هو أعلى منه، فإذا لم يكن هناك اشتراط فلا بأس بذلك. والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراء أي بلا أجر، أنا رهنت الدار عندك فسكنتها، ولا يجوز هذا، إنما هذه الدار عندك رهن حتى إذا جاء سداد الدين، فإذا لم أسددك الدين بعت الدار وأخذت حقك وعطيتني حقي. والدابة المرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوض، أيضا ما يجوز أن أرهنك سيارة ثم تركب السيارة السنة، لا الدار ولا الأرض ولا شيء من هذا. ولهذا المسألة المشهورة عند الناس اليوم، وهي مسألة أن واحدا يأخذ منك قرضا ثم يعطيك أرضه لتزرعها إلى أن تسدد القرض، يحصل هذا في الفلاحين اليوم، في الفلاحين اليوم يحصل هذا. مثلا أعطيت واحدا 10,000 جنيه فيعطيني الإيه؟ الأرض أزرعها إلى أن أسدد، إن سددت بعد سنتين فالأرض معه السنتان، إن سددت بعد 10 سنوات فالأرض معه طيلة 10 سنوات. هذا جر نفعل، هذا جرنا، هذا لا يجوز. الدابة لا تركب إلا بنفقتها، لو لم ينفق عليها صاحبها فأنفقت أنا على الدابة حتى لا تموت فأركبها وأحلبها بقدر النفقة لا أزيد على ذلك. وكل دخيل، اسمع بقى، وكل دخيل في العقود ينظر هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران. وكل دخيل في العقود، كل ما في العقود من أشياء، هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران؟ فينظر هل هذا الشيء مشروعا في نفسه فيكون مشروعا، أو ممنوعا في نفسه فيكون ممنوعا، أو يكون مباحا لكنه منع هنا لدلالة الاقتران أي بسبب كذا وكذا. ولهذا كانت الشروط في العقود إما صالحة وإما باطلة، إما صالحة وإما باطلة. الشروط في البيع، الشروط في العقد، إما تكون شروطا صحيحة إذا كانت في مصلحة المتعاقدين أو في مصلحة أحدهما، كما لو اشتريت منك قماشا على أن تخيطه لي ثوبا فهذا شرط صحيح، أشتري منك حطبا على أن توصله إلى البيت لا بأس بهذا، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله لما باع للنبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط عليه حملانه إلى المدينة. وإما أن يكون شرطا باطلا غير صحيح، والغير صحيح إما أن يعود على العقد بالبطلان إذا عاد إلى شرط العقد أو إلى ركنه، وإما أن يعود على العقد بفساد الشرط مع صحة العقد، كما جاء في حديث بريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، قال اشتريها ويعني الولاء لك إنما الولاء لمن أعتق، مع أنه شرط عليها أن يكون الولاء لهم. فإما أن يعود على العقد البطلان إذا كان يعود على شرط العقد أو ركنه، وإما أن يعود على العقد ألا يعود على العقد البطلان وإنما يبطل الشرط ويصح العقد. نعم. فحديث ابن لسبية حديث ضخم في بابه وهو حاسم لهذه المادة، ما يجوز للموظف أن يأخذ من غير الدولة، لا يأخذ شيئا أبدا تحت أي مسمى من المسميات، هذه مكافأة لهذا العالم، هذه هدية، هذه محبة في الله والله، هذا من باب تشجيع الموظفين في الدولة، هذا كذا، إنما تكافئ الوزارة أو يكافئ صاحب العمل العامل، أما الذي يتردد على العامل فلا يجوز له ذلك أبدا. طيب هل من هنا يدخل فيه مثلا هدية الإمام أو الخطيب في المسجد؟ الخطيب أيضا موظف في الدولة. طيب لو جاء واحد بعد خطبة جميلة للخطيب الموظف عند الدولة فالرجل قبل رأسه قال جزاك الله خيرا هذه هدية لك وأعطاه مصحفا أو كتابا أو كذا، هل يقبلها وتكون جائزة أم هي من هدايا العمال؟ تدخل في هدايا العمال. لماذا؟ لا ترد عن النصب الحق لو خالف هذا الرجل في الامر، يعني استحي منه يستحي منه، يعني ممكن أن يتأثر الأمر المعروف نفسه والنهي عن المنكر بهذا، يعني أعطاه وذية كسر عينه خلاص. فهذا الرجل يعمل في بنك، فطبعا صعب يتكلم عن الربا والبنوك وكذا. أو هذا الرجل مثلا عنده ابنته متبرجة، فصعب أن يتكلم فيهن في التبرج. أو هذا الرجل مثلا جاي من ميادين، فصعب أن يتكلم في الثورات. لكن إذا لم تكن أنت قد أخذت منه شيئا فأنت جريء، والداعية ما يسأل الناس أجرا ولو بتعلق القلب بهذا. وبعدين قد يتعلق القلب بهذا، ولهذا مثلا بعض الناس يقول لك أنا مختار المسجد الفلاني لأن صراحة الناس فيه كرمة، يعني الناس يكرمون يعطونوا أظروفا إيه مغلقة وغير ذلك، فيتعلق القلب بهذا ويلتفت القلب إلى الأجر من الناس إلى الأجر من الله سبحانه وتعالى. لهذا أيضا تحسم هذه الإيه المادة. ولهذا جميع الأنبياء لم يسألوا الناس مالا، بالعكس مسألة الدعوة بالذات، مسألة الدعوة يستغني فيها عن الناس، لأنك لو احتجت إلى الناس فيها لنقص من دينك ودعوتك بقدر ما تأخذ من دنياهم، تنقص من دين بقدر ما تأخذ من إيه من دنياهم. ولهذا ذكر الله عن الأنبياء جميعا قل لا أسألكم عليه أجرا، كل لا أسألكم عليه أجرا. ولهذا فالأنبياء لا يسألون الناس مالا، وأيضا ما تركوه لا يكون لأبنائهم ولا لأولادهم ولا لورثتهم. إن معشر الأنبياء لم نورد دينارا ولا درهما، حتى الذي أخذوه من غير الناس، يعني حتى الذي أخذوه واكتسبوه فإنه لا يورث عنه. إذا لا يأخذون ولا يؤخذ عنه من ورثتهم، وإنما هم لا يأخذون من الأمة، وما تركوه يعود على الأمة، حتى لا يقول قائل إنما كانت دعوة الأنبياء والمرسلين من أجل حطام الدنيا ومن أجل كسب المال. فكلما كان العالم بعيدا عن أموال الناس كلما كان متمكنا منهم. نعم. نعم. قال رحمه الله باب قدر ما يجب فيه الزكاة من المال. ساق بسند رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبي عن أبي سعيد رضي الله عنه. والذود ما بين 3 إلى 10 من الإبل، يقال الذود إلى الذود إبل، يريد أن القليل يضم إلى القليل فيصير كثيرا، ولا واحد له من لفظه، يقال للواحد بعير كما يقال للواحدة من النساء المرأة، ولا يقال ولا يقال الذود للإناث دون الذكور. روى محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا ثمر ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. قال رحمه الله الوسق 60 صاعا، والصاع 5 أرطال وثلث، فكل وسق 160 منا، وجملة الأوسق 5 800 من. وهي بالوزن الحديث، يعني الوسق 60 صاعا، والصاع 1.40 كيلوغراما من البر الجيد، فيكون النصاب في 5 أوسق 300 صاع، 60 × 5 = 300. وبالوزن ما يبلغ 600 كيلو و13 كيلو، 613 هذا بالوزن، فيما دونه لا تجب الصدقة، فإذا بلغ 5 أوسق وجبت الصدقة. ومعنى إذا بلغت يعني ماذا؟ لا تخرج عن الزائد، إنما تخرج عن الجميع. يعني لو عندك 6 أوسق تخرج عن وسق ولا عن 6؟ عن 6 كلها، لكن أقل من 5 ليس عليك زكاة، فجعل نصاب للزكاة. أما في الإبل إذا بلغت 5، وأما في الحب والثمر إذا بلغت 5 أوسق. نعم. قال رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا تجب في الورق صدقة ما لم يبلغ 5 أواق، والأواقي جمع وقية وهي 40 درهما، وكذلك لا تجب في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، ولا تجب في الإبل حتى تبلغ 5. 40 درهما في 5، هذا بالفضة الورق، يعني فضة 40 درهما في 5 يعني ب200 درهم، فيكون نصاب الفضة الذي إذا بلغه وجبت الزكاة فيه إذا بلغ 200 درهم، وال200 درهم تساوي بالغرامات الآن 600 غراما إلا 5، يعني 595 من الفضة. نعم. وأما الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، مثقال يقال مثقالا أو دينارا، يبلغ 20 مثقالا أو دينارا، فالدينار هو المثقال. والدينار اختلف أهل العلم في قدره، فمنهم من قال 4 غرامات وربع، وبالتالي يكون النصاب إذا بلغ 20 في 4 وربع يعني 85 غراما من الذهب عيار 24. ومنهم من قال بل و3 غرامات ونصف، 3 غرامات ونصف في 20 يعني إذا بلغ 70 غراما من الذهب عيار 24. فالتقدير العلماء اختلفوا فيه، لأنه يرجع أيضا إلى تقدير ما كان مبنيا على الأصل عند الناس، فإن الناس كانوا يقولون بأن الغرام يساوي 70 حبة من الشعير، والحبة الشعير المتوسطة اختلفوا بقى في وزنها يعني على حسب الحبة، فمنهم من وزن 70 حبة فبلغ عنده الحبة إلى 4 غرامات وربع، ومنهم من وزن 70 حبة فبلغت 3 غرامات ونصف، فالأمر في ذلك فيه اجتهاد، الأمر في ذلك فيه اجتهاد. نعم. والأصل 20 مثقالا، وإن اختلفوا في تقدير هذا المثقال وزنة هذا المثقال. نعم. قال: واختلفوا فيما دون 5 أوسق من التمر والحب، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء فيها كما في قرينتيها، وقال أبو حنيفة: يجب العشر في كل قليل وكثير منها. واتفقوا على أن كل تمر وحب يجب فيه العشر أنه يجب فيما زاد على 5 الأوسق بحسابه قلت الزيادة أو كثرت، واختلفوا فيما زاد من الورق على 200 درهم، فذهب أكثرهم إلى أنه يجب فيما زاد بحسابه ربع العشر قلت الزيادة أم كثرت. يروى ذلك عن علي وابن عمر وهو قول النخعي، وبه قال الثوري وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأحمد، وروي عن الحسن البصري وعطاء وطاووس والشعبي ومكحول أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ 40، وهو قول الزهري، وبه قال أبو حنيفة وخالفه صاحباه. واتفقوا على أنه لا يضم الإبل إلى البقر والغنم، ولا التمر إلى الزبيب في تكميل النصاب. واتفقوا على أنه يضم الضأن إلى الماعز في تكميل، لأن هذا جنس وهذا جنس، فاتفقوا على أنه لا يضم الإبل إلى البقر والغنم، هذا جنس وهذا جنس. الإبل جنس لها نصابها الخاص وقدرها الخاص، والبقر والغنم جنس أيضا، كل جنس من هذه لها نصابها الخاص، فالإبل إذا بلغت 5، والبقر إذا بلغت 30، والغنم إذا بلغت 40. فلما اختلف النصاب لم يجوز ضم أحدهم إلى الآخر، لكن لو كان من نفس الجنس كأن نقول إبل من نوع ما وإبل أخرى من نوع آخر، لكن يجمعها الإبل، فالأنواع مختلفة والجنس واحد، فهذه يضم بعضها إلى بعض، يضم بعضها إلى بعض، كما إذا كان عندك أرز حبة عريضة مثلا، وأرز حبة رفيعة، أرز نوع كذا وأرز نوع كذا، أرز مصري مع أرز مثلا هندي مع أرز كذا وكذا، هذا كله يضم. فإذا اختلف النوع والجنس واحد ضم بعضه إلى الآخر، كالتمر. فالتمر أنواع، السكري البرحي الكذا أنواع، فيضم هذا إلى ذاك. أما إذا اختلف الجنس فلا يضم هذا إلى ذاك. نعم. واتفقوا على أنه يضم الضأن إلى الماعز في تكميل النصاب، واختلفوا في... نعم، الضأن إلى الماعز كما قلنا لأن الجنس واحد، الأغنام. فالقاعدة عندنا إذا ما هي؟ إذا اتحد الجنس انضمت الأنواع بعضها إلى بعض، وأما إذا اختلفت الأجناس فلا يضم بعضها إلى بعض، إلا حالة واحدة ذكرها الفقهاء وهي لا تخالف عن هذه القاعدة، وهي ما إذا قل نصاب عروض التجارة وعندك مال. لو قل نصاب عروض التجارة مثلا 5,000 جنيه، قل نصاب 5,000 جنيه وعندك مال، قالوا فإن المال يضم إلى هذا ليكمل به النصاب، فقط عندما ينقص النصاب. أما إذا كان عندك تجارة بالغ النصاب وعندك مال لم يحول عليه الحول، فإنه لا يضم المال إلى ذلك، المال له زكاته وعروض التجارة لا زكاتها. لكن إذا قل نصاب عروض التجارة فإنه تكمل هذا النصاب بما عندك من المال. هذه الحالة. إذا القاعدة عندنا ما هي؟ إذا كان الجنس واحدا والأنواع مختلفة ضم بعضها إلى الآخر، أما إذا كانت الأجناس مختلفة كان لكل جنس نصابه. ولهذا فرق الشارع بين الإبل والبقر والغنم، فجعل لكل واحد من هؤلاء نصابا. نعم. قال رحمه الله: واختلفوا في الدراهم والدنانير، فذهب بعضهم إلى أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، بل يعتبر كل واحد بنفسه. ما المراد بالدراهم والدنانير؟ ها؟ يعني الذهب والفضة. فالدرهم الذهب والفضة. الفضة والدينار الذهب. نعم. قال: بل يعتبر كل واحد بنفسه، وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي وأحمد، وعليه يدل الحديث، لأنه شرط في الورق 5 أواق، وذهب قوم إلى أنه يضم أحدهما إلى الآخر، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. نقول إذا بلغ النصاب، كل واحد إذا بلغ النصاب خلاص نصابه منه، زكاته منه، وأما إذا نقص فإنه يضم. وإنما قلنا يضم هنا لأن العلة واحدة، والثمنية هذه مال عملة، وهذه عملة، هذه عملة وهذه عملة، كما لو كان واحد عنده دولار وعنده جنيهات فإنه يضم هذه إلى تلك، ولا يقول بأن الدولار له نصابه وأن الجنيه له نصابه، إنما يضم هذا إلى ذاك، لأن الجميع عملة للنقد يتعامل بها، فكذلك الدرهم والدينار. نعم. وذهب عامتهم إلى أن الحنطة لا تضم إلى الشعير، وقال مالك يضم أحدهما إلى الآخر، واتفقوا على أنه لا تضم القطنية إلى الحنطة والشعير. والقطنية أصناف لا يضم بعضها إلى بعض، وعند مالك القطنية كلها صنف واحد. وفي الحديث دليل على أنه لا زكاة في البقول والخضروات لأنها لا توثق، وهذا قول الجماهير، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ليس في مدونة 5 أوسق صدقة، والوثق ما بلغ 60 صاعا وهو ما يكال. فدل هذا على أنه ما لا يكال من الحب والثمر من الزراعة من الخارج من الأرض، ما لا يكال من الخارج من الأرض فإنه لا زكاة فيه، أما ما يكال كالحب والثمر وكذا فإنه فيه الزكاة، ومن أجل ذلك ليس في الخضروات لأنها لا توثق، وليس في القصب القطن البنجر، كل هذه الأشياء التي لا تدخل في هذا فإنه لا زكاة فيها، لأنها لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مدونة خمسة أوسق. هذا قول الجماهير. وذهب أبو حنيفة إلى أنه الزكاة في كل الخارج من الأرض، لأن الله قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وما من ألفاظ العموم مما أخرجنا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب، أيضا ما من ألفاظ العموم. وهذا القول قوي، لولا مخالفة هذا القول للمأثور للأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي قال ليس في مدينة خمسة أوسق، والنظر لأن النبي لم يخرج عن خضروات مع كونها كانت موجودة، فهناك الدليل القولي وهناك الدليل العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج من الخضروات، فدل هذا على أن الخضروات لا يخرج منها الزكاة إلا لو أخرجتها من نفسك أنت استحبابا لا تلزم. نعم. قال رحمه الله والاعتبار بوزن الإسلام فيما يتعلق به الزكاة من الدراهم والدنانير، لما روي عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. وأراد به أن الدراهم مختلفة الأوزان في الأماكن والبلدان، فمنها البغلي كل درهم منها ثمانية دوانيق، ومنها الطبري، ومنها الطبري يعني هو ذكر إيه؟ كلاما فيما يتعلق بالأوزان، ولم يعد هذا موجودا الآن. نعم. طيب بهذا نكون قد فرغنا من هذا الجزء الخامس، ويليه الجزء السادس إن شاء الله، وأوله باب زكاة الإبل السائمة والغنم والورق. والحمد لله، نسأل الله أن يتم هذا الكتاب. هذا الكتاب يا أخواني نوصي به، هذا الكتاب من الكتب المهمة لطالب العلم، الجامعة بين الأثر والنظر وعمل وفتاوى العلماء. يعني هذا كتاب ماتع جدا، فائدته أنه يجمع لك الباب في الباب الأثر من القرآن من السنة، وكذلك فتاوى أهل العلم والعمل بهذه الحديث عند أهل العلم وأقوال أهل العلم في هذه، ثم يضيف إلى ذلك أيضا بعض المعاني اللغوية المهمة جدا في تفسير ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله عز وجل. فهذا كتاب نافع جدا، مر عليه، شوف خذه بابا بابا ولخصه، لخص هذا كتاب بابا بابا. هذا مشروع مهم أوصي به، ونحن قد أوصينا به كثيرا، هذا الكتاب شرح السنة أوصينا به كثيرا، هذا مهم جدا لطالب العلم، مهم جدا لطالب العلم.